بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وصلنا إلى أبوابه مواقد الوضوء. قال: باب الوضوء من الخارج من السبيلين. وما السبيلان أو السبيل؟ هو المخرج المعتاد لخروج الفضلات، وهو البول والغائط. البول والغائط هو القبل والدبر، دول المخرجان لخروج البول والغائط. فما المخرجان؟ ما السبيل؟ القبل والدبر. فيجب الوضوء من كل الخارج من السبيلين، القبل والدبر، سواء كان بولا او غير بول يجب الوضوء منه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا حدث حتى يتوضا. قال رجل من اهل حضرموت: ما الحدث يا ابا هريره؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. وفي حديث صفوان في المسح: لكن من غائط وبول ونوم. وسنذكر لكن من غائط وبول ونوم، يعني ولكن يمسح من غائط وبول ونوم، وهذا حدث أصغر، يعني يتوضأ. فدل هذا على أن الغائط والبول والنوم نواقض للوضوء. يبقى أول ناقض الخارج من السبيلين. قال: ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. خرج فساء أو ضراط، فمن باب أولى البول أو الغائط. وهذا ناقض مجمع عليه بين العلماء، ما في خلاف. هذا ناقض ما في خلاف بين أهل العلم. قال: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. فعن معدن بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. يبقى السبيلان كل ما يخرج منهما سواء كان بولا أو غائطا أو غيرهما، ها، فإنه ناقض. طيب، من غير السبيلين اشترط فيه أن يكون نجسا. فلو خرج العرق خارج من السبيلين، هذا ليس بنجس. لكن خارج النجس لو خرج بول او غائط من غير السبيلين، يبقى هذا نجس. فعن معدن بن ابي طلحة عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال: صدق، انا صبرت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي، وقال: هو أصح شيء في الباب، ولكن اسناده ضعيف. وهو أصح شيء في الباب لا يلزم منه أن يكون صحيحا، هو أصح شيء في الباب لكن لا يلزم منه أن يكون صحيح. وعن إسماعيل بن عياش، فعن معدن بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال: صدق، انا صبرت له وضوءه. رواه احمد الترمذي، وقال: هو اصح شيء في هذا الباب. كما قلنا لا يلزم من قول اصح شيء في هذا الباب ان الحديث صحيح، فالحديث اسناده مضطرب ولا تقوم به حجة. وعليه فالصواب ان القيء ليس بناقض للوضوء، ان القيء ليس بناقض للوضوء، لانه لم ينزل الى الامعاء، لانه لم ينزل الى الامعاء، فهو طعام نزل الى الجوف، واصل الطعام طاهر ولم ينزل الى الامعاء حتى يكون نجسا. لكن لو توضا الانسان منه استحبابا لا باس، كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني. وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأيضا هذا غير محفوظ. وعن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطني. قد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وفقه جمعا بينهما. الخارج من غير السبيلين إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا في أصل. أما الطاهر فكالعرق والدمع فإنه طاهر ولا يقتضي وضوءا، وأما النجس فكالبول والغائط وهذا يوجب الوضوء. وما اختلف فيه وهو غير هذا كالدم والقيء، فإن العلماء قد اختلفوا فيهما وتبين لنا أن الرجح في القيء أنه لا يجب الوضوء. وأما الدم فقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح سواء في نجاسته أو فيما يحصل بذلك من نقض الوضوء، والصحيح أنه ليس بناقض. وأما عن نجاسته فإنه إن كان دما يسيرا فقد اتفق العلماء على عدم النجاسة، وأما إذا كان كثيرا فقد اختلفوا فيه، والصواب أنه ليس بنجس على الصحيح وإن كان الاحتياط غسله يبقى إذن الخارج من البدن من غير السبيلين إما أن يكون نجسا فهذا يجب في الوضوء باتفاق، وإما أن يكون طاهرا كالعرق والدمع فهذا ليس فيه الوضوء باتفاق، وما اختلف فيه كالدم فالراجح أنه لا ينقض الوضوء. ولا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقد طعن بعض الصحابة ويصلي فأتم صلاته ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته. قال: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. عن صفوان بن عسال على إحدى حالات الصلاة يعني قائما أو راكعا أو ساجدا. عن صفوان بن عسال قال: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والدارقطني. والسهم اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد: والوكاء هو ما يربط به عنق الشيء. وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك فقال: حديث علي أثبت وأقوى. وعن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني عن شقي الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى 11 ركعة. رواه مسلم. وعن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضجع، فإنه إذا اضطجع طرخت مفاصله. رواه أحمد. ويزيد هو الدالاني قال: أحمد لا بأس به. قلت: وقد عقب أظن حديث الدالاني هذا الدالني هذا لإرساله. قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث فذكرها وليس هذا منها. هذا كل ما جاء في باب الوضوء من النوم. وأيضا قد اختلف العلماء نظرا لاختلاف هذه الأحاديث، فبعضها صرح بالوضوء وبعضها صرح بترك الوضوء، وعليه اختلفوا. فمنهم من قال بالنقض مطلقا، ومنهم من قال بعدم النقض مطلقا، ومنهم من فصل وفرق بين يسير النوم وبين كثيره، وهو الصواب أنه يفرق بين كثير النوم وكثيره، يسيره وكثيره. فإن كان النوم يسيرا يشعر الإنسان بخروج شيء لو خرج فإنه لا ينقض الوضوء، وأما إذا كان كثيرا فعليه تحمل الأحاديث في النقض بالنوم. قال باب الوضوء من مس المرأة. قال تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قرئ أو لمستم، لامستم ولمستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل امرأته شيء إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي، رواه أحمد والدارقطني. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود هو مرسل إبراهيم التيمي ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وعن عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي وإني لمعترضة بين يدي اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، رواه أبو داود، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطني أو يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم والترمذي وصححه. وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا بشهوة، بل نقول وأوسط من هذا مذهب من لا يرى اللمس ناقضا إلا إذا أنزل معه شيئا، إلا إذا أنزل معه شيئا. أما ولو وجد شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء، لأن الذين رأوا نقض الوضوء بالشهوة قالوا بأن الشهوة مظنة خروج شيء، مظنة خروج شيء، وإلا الشهوة في نفسها ليست ناقضة، إذ الناقض يكون بالخارج. وعليه فالصحيح جمعا بين هذه الأحاديث أن الحديث الآمرة يحمل فيها الأمر على الاستحباب، وإلا فلا ينتقض الوضوء بهذا، لا ينتقض الوضوء بمس المرأة، لأن عائشة كانت تمس رجليه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مسها وجاء أنه قبلها ثم خرج ولم يتوضأ. نعم. وعليه تحمل الآية أو لمستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا، تحمل الآية على الجماع. طيب، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يجد في الوضوء من لمس المرأة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيه به وهو أمر تعم به البلوى، وهذا لأنه لا ينقض الوضوء. وقال ابن جرير بعد أن ذكر القولين في الآية أو لمستم الجماع قال وأولى القولين بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لمستم الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي بيانا عاما، ولا نقل ذلك عنه كالمني مثلا أو كالخارج من السبيلين. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام: ويعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد أو لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، طبعا إلى البول والغاية، فإن هذا البول والغاية باتفاق. نعم. وقد قطع عرق بعض أصحابه يخرج منه الدم والفصاد فصد يعني، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال يلمس أحدهم امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل مسلم أنه أمر الناس بالوضوء من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع. وبالمرة أمره بالوضوء للمس الذكري إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن مس أو لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذا من تفرغ، هذا استحباب وليس وجوبا، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، كذلك من مس الأمرض أو غيره فانتشر، فالتوضؤ عند تحرك الشهوة كالتوضؤ عند الغضب، يعني ليس على الوجوب وليس بناقض، وليس بناقض، بل من باب إطفاء الايه الشهوات. وهذا مستحب لما في السنن: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار. يعني الشيخ زم بنى الاستحباب هنا على الايه، على قياسي على الغضب، ونقول لا، الاستحباب مبني على الجمع بين الأمر والجواز، كما في مس الذكري فإن النبي أمر من مس الذكر أن يتوضأ، وقال إنما هو بضعة، فيكون هذا صارفا للأمر. نعم، ليس لأنه مقاسا على الغضب فقط. طيب، باب الوضوء من مس القبل. فعن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب، وأصح شيء في هذا الباب، وصحح الحديث أيضا ابن معين والبيهقي والحازمي. وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بصرة ليس صحيح، فقال بل هو صحيح، وقال الدارقطني صحيح ثابت. وفي رواية لأحمد النسائي عن بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وهل يلحق بذلك الصغير الصبي إذا غسلته أمه؟ خلاف بين أهل العلم، والأحوط الوضوء، ولكن لا يجب ذلك عليها. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ، رواه ابن ماجه والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفض بيده إلى ذكريه ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعموم النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. هذا كلام أبي البركات، يعني يقول بالوجوب لأن الرواية صريحة، فقد وجب عليه الوضوء، يقول فهو ينفي فوان التأويل بالإيه؟ بالاستحباب. وفي لفظ الشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكريه ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. صيفين حديث طلق بن علي الذي يقول: إنما بضعة إيه منك، والذي هو المنازع لهذه الأحاديث، وبه يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو الراجح، وهذا أجود من أن يقال بالنسخ. يعني أنا أحاديث مس نقض الوضوء بمس الذكر منسوخة بحديث طلق، يقال أجود من ذلك لجهالة التاريخين، أجود من ذلك أن يقال هذا الحديث يصرف الأمر في حديث بصرة فليتوضأ إلى الاستحباب. طيب، قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة أن رجلا رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من حمى الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أن أتوضأ من حمى الإبل، قال نعم توضأ من حمى الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ذي الغرة قال عرض عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعصان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال لا. فقال أفنتوضأ من حميه؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحميه؟ قال لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال إسحاق صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وابن ثمرة وحديث البراء. وأيضا اختلف أهل العلم في النقض من نقض الوضوء من لحوم الإبل، وبعضهم وهم الجمهور رأى نسخ ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين فرق الوضوء مما مست النار. وذهب الإمام أحمد وهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالى إلى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، واستدل بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك فقال توضأ. وأما حديث كان آخر الأمرين فرق الوضوء من مسة النار فهذا يستثنى منه الإبل، فيبقى الحديث على دلالته العامة وهو ترك الوضوء من مسة النار، إلا الإبل فقد ورد بها إيه؟ فقد ورد بها النص وهو الصواب، فيتوضأ من لحوم الإبل كما قال صلى الله عليه وسلم. قال باب المتطهر يشك هل أحدث؟ فعن عباد بن تميم عن عميه قال شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلى الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي، وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. وهذا يبين القاعدة المعروفة عند أهل العلم بأن اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك، بل اليقين يزول باليقين. وعليه فمن كان يقينه الطهارة فلا تزول هذه الطهارة إلا بيقين، فلا تزول بالشك. ومن كان يقينه الحدث فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين إيه؟ بيقين مثله. فمن توضأ أو من كان يقينه الطهارة وشك أحدث أم لا فليبنى على يقينه الطهارة، والعكس إذا كان يقينه الحدث ثم شك أتطهر أم لا فليبنى على اليقين وهو الإيه؟ وهو الطهارة. وهذا عممه العلماء في كل شيء، في أي باب ابن على اليقين أو غلبة الظن. وعليه فلو طلق رجل امرأته فشك أطلقها مرتين أم ثلاثا فليبنى على الإيه؟ ولا الثلاث بطلاق عليه ليه؟ اليقين اليقين مرتان، اليقين هي مرتان. طيب لو شكت امرأة أرضعت صبيا أربعا أم خمسا ماذا تصنع؟ تبنى على الأربع على الخمس؟ على الخمس ليه؟ على الأربع، على الإيه؟ على الأربع، وتطرح المشكوك فيه. قال باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلى البخاري. وعن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم عن أبيه عن جديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدارقطني. وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الأثرم واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر لا تمس المصحف إلا على طهارة. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، رواه أحمد والنسائي. والصحيح أن هذا ثابت موقوف عند ابن عباس ولا يصح مرفوعا. هذه الأحاديث أيضا في باب إيجاب الوضوء للصلاة وهذا لا نزاع فيه، والطواف ومس المصحف وهذا ما وقع فيه نزاع، فهل يلزم الطهارة للطواف أم لا؟ على أقوال، منهم من جعل الطهارة شرطا لأنه قاس الطهارة الطواف على الصلاة، ولأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بغير طهارة. والقول الثاني أن ذلك يجب ولا يشترط، وعليه فمن طاف طواف الإفاضة بغير طهارة فإنه يلزمه دم ولا يبطل طوافه بل يصح، ولكن يلزمه دم لا يبطل حجه بل يصح حجه مع لزوم دم عليه كسائر الواجبات. ومنهم من قال مستحب، أي الطهارة مستحب، والراجح أن الطهارة شرط للطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة كما جاء في الصحيحين اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا إيه، فلو لم تكن الطهارة شرطا لما حجبها رسول الله مع وجود الداعي وهو بكاؤها وأيضا حرصه على أن تأتي بما تأتي به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي أو لا تطوفي حتى تطهري. أما مس المصحف فنعم فيه نزاع أيضا بين أهل العلم، فمنهم من أوجب الطهارة لذلك في المس، ومنهم من لم يوجب الطهارة لذلك. والصواب ماذا إليه الجماهير أيضا من وجوب الطهارة لمس المصحف لهذه الأحاديث، وإن كان في بعضها ضعف ولكن العمل عليها، ولهذا هو قول الجمهور. طبعا الشوكاني رحمه الله تعالى له بحث طويل في هذه المسألة ويذهب إلى أنه لا يلزم الطهارة في هذا. طيب نقف عند أبواب من يستحب الوضوء لأجله.